اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ مقدساتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وسائر أعداء الدين، اللهم إنا نسألك أن تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم حرِّر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم حرِّر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين، اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين، اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين واعتدوا على المصلين، اللهم زلزلهم ودمرهم، اللهم زلزلهم ودمرهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم في الأقصى راية، اللهم لا ترفع لهم في القدس راية، اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل فلسطين والمسلمين في كل مكان في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين، اللهم أصلح حال إخواننا وأهلنا في فلسطين، اللهم أمن روعاتهم، اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين، اللهم انتصر لهم من اليهود الغاصبين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم القيامة برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمضطهدين والمظلومين في دينهم في كل مكان، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، ومؤيدا وظهيرا.